تظلي انت هواي، تظلي انت مناي، تظلي والله بقلبي، تظلي ارض سماي. تظلي انت هواي، تظلي انت مناي، تظلي والله بقلبي، تظلي ارض سماي، تظلي ارض سماي. لو كانت الاشعار تغني لفضلك يوم، اظل اكتبها عنك وفيك تهون. لو كانت الاشعار تغني لفضلك يوم، اظل اكتبها عنك وفيك تهون. انت نور العين يا غلا الحرفين، انت نور العين يا غلا الحرفين. الالف والميم هي كل زين، الالف والميم هي كل زين. كم قضت أيام، كم قضت أعوام، كم قضت أيام، كم قضت أعوام. لجل إن ارتاح تسهر لا ما تنام، لا ما تنام. لجل إن ارتاح تسهر لا لا لا ما تنام، لا ما تنام.